نعم يا صهيب. قوله حسن كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمه بعد أن أمره بين الواقع في دفع أنت. طيب نعم الشيخ عاتي. لا مانع من المرجو. لا مانع من إيش؟ تأقيد المدعو به من قوله وبلاغا إلى. طيب يعني في إشكال فيها أصلا؟ تأقيت إيش؟ تأقيت المدعو به ما في إشكال، لكن الإشكال في استعجال. استعجال كيف الإشكال في استعجال حصول؟ استعجال إجابة الدعاء هذه اللي ورد فيها تأقيت المدعو به نفسه لم يرد فيه. طيب فيه آية في القرآن واضحة يعني تقدر تجيبها؟ نعم ياسر تقدر تجيبها؟ يعني الله ذكر التأقيت ما في إشكال، يعني قصدي أن كلام الشيخ عاتي ما هو ما في إشكال، يعني الله يقول أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، مثل في سورة نوح كذا شيخ عاتي ما في، يعني أشوف في إشكال. يعني مثلا تقول والله يا رب اسعدني ما دمت حيا، ما في إشكال، يعني ما في أحد يقول ليش تقول ما دمت حيا مثلا، وتقول متعني في شبابي متعني في حياتي مثلا. الشيخ عبد الغفور. نعم يا شيخ، فيه جواز استفتاح في الدعاء بآيات قرآنية مناسبة لموضوع الدعاء. يعني أنا قصدي كلامك صح الشيخ عبد الغفور، يعني يعني واحد لو دعا بداية كل دعاء يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله حمدا كما ينبغي إكرام وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على محمد وتدعو، هذا هذا من احسن، يعني مثل هذا الدعاء لا يكاد يرد، لكن في غير وهذا في غير القنوت في غير التراويح او القنوت، لان يعني الثناء على الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في غير التراويح، تراويح مستثناه، لك واحد في السجود واحد يرفع يديه في غير السجود مثلا بعد الصلاه قبل الصلاه بهذه الامور، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على محمد تدعو، هذا ان شاء الله تفتح لك ابواب السماء. بعد الحديث الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رايت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرون اي مكتبها، هذا كلمة عظيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مع بداية السورة فاتحة. استغفر الله وتوب إليك. طيب يا ياسر. لا إلى الله وفعل ما يريد في توسل بالتوحيد سلم لله. توسل بالتوحيد كيف توسل بالتوحيد؟ يعني توسل لله بأني موحد. أي نعم أي إثبات الوحدانية هذا من أعظم يدل عليها حديث إيش؟ توحيد. أي توسل مثل هذا. أنا عبدك الله أنت ربي لا إله إلا أنت. أي ودعاء ذنون. لا إله إلا أنت سبحان. أيوة. طيب يا أيام الدين. طيب يا حذيفة الغرافي. قوله صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا الله تعلم ما يريد اللهم أنت الملك يدل على أنت الملك ما أنت الملك ما في أنت الملك لا إله إلا الله تعلم ما يريد ما في الملك ما في أنت الملك ها كيف يدل على أن العبد لما أظهر انكساره أمام الله صح. شوف ايش رايك في العباره هذه يا عاتي؟ يلا دامك انت تقول العاجل ما فيه اشكال يعطيه الله بقدر انكساره ايش تقول فيه؟ ها يقول يعطيه الله على قدر انكساره ايش تقول؟ ما في اشكال، ما في شيء بل يزيد الله عز وجل كرم الله يزيد. طيب يا عمر أسامة، وهذه العبارة يذكرها ابن القيم على قدر انكساره على قدر ذله كذا، ويقول على قدر إخلاصه وعلى قدر كذا. نعم نعم. دعاء الله باسم مناسب الموضع وما قال اللهم أنت الغني أنت الغني تنزل علينا تمام.